نعود إلى رسالة باعثتها المستمعة جيم عين من الرياض. أختنا تقول: ما حكم غيبة الزوج عند أولاده علما أن المراد من ذلك التنفيس عن النفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، وجعلنا جميعا متكلما ومستمعا من هؤلاء، وبعد، فإن الحالة بين الزوجين مما ينبغي أن يهتم به، وإذا أبدت الأم عند أولادها ذكر ما يكرهه زوجها ولا يحب أن يسمعه أولاده كان ذلك نوعا من الغيبة، والغيبة محرمة. وبإمكان المرأة أن تنفس عن نفسها دون أن تشعر أولادها بما تراه من نقص بحقها من زوجها، تدعو لزوجها بالهداية ونحو ذلك، وتهتم بإظهار أنها في غاية الانسجام مع زوجها، يبقى شعور الأولاد شعورا بأنهم في بيت تظله المحبة وتحوطه صفة التفاهم والمؤدة، ويعمره العطف والرحمة، لا أن تبدي تذمرا وتظهر قصورا وقد تكون مخطئة فيما تقول. يحسن بكل امرأة أن تراقب هذا الأمر، وأن لا تشعر بنيها وبناتها بما في نفسها عن أبيهم، فإن في ذلك عمارة لبناء الأسرة واسترقاء لحبالها متينة، وقياما بحيضتها وصيانتها، والصبر مطلوب من المرأة عن ما تراه في زوجها ومن الزوج فيما يراه بامرأته، ما لم يكن الأمر في أمور محرمة، فإن السكوت على المحرم من المنكرات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: هل يجوز للمرأة أن تقرأ المجلات التي بها صور نساء فاتنة من أجل تضييع الوقت الزائد عندها، أم أن حكمها مثل الرجل يحرم عليها أن تطالع هذه المجلات؟ المرأة المسلمة تجد ما تقضي به وقتها ما دامت قارئة، ينبغي أن تقرأ ما ينفعها حاضرا ومستقبلا. إن مشاهدة هؤلاء النسوة الفاتنات، إذا كانت المرأة على قدر من الجمال قالت: لم لا أبدي جمالي؟ وإن كانت تفقد ذلك ربما تحسرت وضاق صدرها وساء ظنها بربها الذي لم يجعلها مثل هؤلاء، فإن ارتكاب المحرم أو النظر إلى مرتكبيه بغير الاحتقار والعطف أيضا مما يمرض القلوب. ونصيحتي لكل امرأة مسلمة قارئة أن تستغل فراغها بأعظم النفع، وهو تلاوة كتاب الله، أو أن تقرأ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تقرأ في دروس أبنائها وبناتها، لتستطيع حل ما استغلق منه لهم إذا احتاجوا إلى ذلك، أو أن تقرأ في قصص الصحابة وتاريخهم وما كانت تفعله نساء الصحابة من قيام بأمر هذا الدين، وبذل في سبيل نصرته وسعي في نشر معارف الإسلام، إن المرأة المسلمة تدرك وتجد ما تستغل به فراغها مما يعود عليها بالخير في دينها ودنياها. وإني أنصح المرأة المسلمة أن تكون ذات عمل في المنزل، وأن لا تكل الأعمال كلها للخادمة، ففرش النوم التي تنام عليها هي وزوجها ينبغي أن لا تتركها للخادمة، فإن الخادمة إذا رأت ما يدل أو يسبق إلى ذهنها أن في هذا الموقع حصل ما تريده الزوجة والزوج، إن كان زوجها معها فالأمر فيه خفة، وإن كانت خادمة منفردة في المنزل أثار عندها ذلك كثيرا من الهواجس، وربما فكرت في أمور خبيثة تضر بالزوجين. ينبغي للمرأة المسلمة أن تجد شغلا في منزلها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أختنا تقول: وجهوا نصيحة للأخوات المستمعات اللواتي أعرضن عن الزواج بدعوى إكمال الدراسة أو التعرف على شخصية المتقدم لخطبتها حتى يفوتها قطار الزواج. أنصح البشرية وأعلمهم بمصالح الناس وأكملهم قولا وعملا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمر الناشئة القادرين على الزواج بالمبادرة إليه، وبين أنه أحصن للفرج وأبلغ في غض البصر وبناء المجتمع إنما يكون باللبنتين الأوليين، الزوج والزوجة. فنصيحتي لكل فتاة أن يكون الزواج أهم عندها بكثير من الدراسة، إن اجتمع الأمران فحسن، وإن تزاحم فلتأخذ الزواج فهو المفضل. ونصيحتي لأولياء الأمور، أمور البنات من آباء وأمهات، أن يهتموا بذلك وأن يشعروا ناشئتهم بأن الزواج إذا حضر أولى من دراسة، وبإمكانهم أن تجمع البنت بين الدراسة والزواج. ثم إن مما لا يخفى أن اللذة التامة وتحصيلها إنما هي في الشبك، فإذا تزوجت البنت وهي دون 20 فإن هذا أبلغ في سعادتها من أن تتأخر إلى أن تكون أم 24، والفتى كذلك. فإن زهرة السعادة في أمر الزواج في الغالب تكمن ما بين 18 أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل إلى سن 40. البنت إذا دنت من 40 فقد ذوت زهرتها وصوح نبتها وجفت عروقها في الغالب، والمبادرة لتحقيق المقاصد في إيجاد البشرية من الأمور المطلوبة. ويكفي أن سيد البشر يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة. والذي يؤسف له ويحزن أن يكون الأب والأم راغبين في تأخير زواج الفتاة طمعا فيما تدركه من مرتبات في وظيفتها، فيكونان بذلك مقدمين تحصيل أمر بسيط مع تضييع شيء كبير على الفتاة. نسأل الله أن يهدي الجميع سواء السبيل، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة بعثها المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف عين عين من الرياض، يقول: مدرس ومدرسة زوجان، أموالهما مشتركة، وقد وكلت الزوجة زوجها بالصدقة بأموالها حيث يرى حاجة، ولكنها سمعت في إحدى الفتاوى أنه لا تصل أجور الصدقة من مال المتصدق إلا إذا نوت الصدقة، وإلا فلا يعتبر لها أجر، فهل هذا صحيح؟ بل هذا باطل، فإن من فوض خادمه أو أخاه أو أخته أو زوجه أو زوجته بأن يفعل الخير من مالهما معا أو من ماله خاصة، أن ما يبذل من هذا المال ابتغاء مرضات الله يكون للمالك المال حظه من الأجر، ويكون لباذله القائم بإيصاله إلى الفقير حظه من الأجر. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يدخل بالدرهم الواحد الجنة ثلاثة: رب المال، والمرأة المخرجة للصدقة، والخادم الذي يحملها إلى الفقير. ثم قال سيد البشر: الحمد لله الذي لم ينس خدمنا، والذي ينبغي أن يتنبه له أن يحذر المتكلم أن يقول بدين الله بغير علم، أو أن يحكم على شيء بالخطأ وهو صحيح، أو أن يحكم على شيء بالصحة وهو فاسد. ومن أسباب ضلال الناس أن يتكلم المرء بما لا يعنيه، وأن يقول في الحلال والحرام بغير علم فيضل ويضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول: قرأت بشبه المجيزين للصلاة في الأماكن التي بها قبور أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في غرفتها وبها قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبر والدها، وأيضا كان كبار علماء الأمة يلقون دروسهم في الجامع الأموي وبه قبر ويصلون به من أمثال ابن القيم وابن تيمية، فهل من رد على هذه الشبه الباطلة؟ المسجد الذي يبنى لأجل القبر لا تصح الصلاة فيه، وأما القبر الذي يوضع في المسجد بعد أن كان مسجدا فإنه يكون قد اغتصب موضع القبر من المسجد، ولا يؤثر ذلك في صلاة المسجد. وأما عائشة رضي الله عنها فهي تصلي في بيتها، ولم يعد البيت قبرا لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن فيه صلوات الله وسلامه عليه اجتهادا من الصحابة في ظاهر الأمر قبل أن يطلعوا على أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فرأوا أن من حفظ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يمتهن وأن لا يفتن الناس به أن يكون في بيته، فهذا من الله توفيق لهم أن دفنوه في الموضع الذي كان فيه، وهو المشروع للأنبياء أن يدفنوا حيث يموتون. فصلاة عائشة رضي الله عنها في بيتها مع أن النبي قبر فيه صلى الله عليه وسلم، ثم قبر فيه الصديق أبوها، ثم قبر فيه الفاروق رضي الله عن الجميع، فهي تصلي في بيتها مع وجود هذه القبور الثلاثة، فالبيت لم يعد للقبر. وأما ما يقال عن مسجد بني أمية أنا لم أذهب إلى هناك، ولا أعلم أن المسجد فيه قبر، هو بني لا شك ليس فيه قبر في وقت البناء، وانتهى عهد الخلافة الأموية ولم يدفن في المسجد أحد، فإذا كان المسجد وسع أو اعتدي على المسجد الدفن فيه فإن هذا لا يمنع من الصلاة فيه. ومع ذلك إذا شك المرء أنه إذا صلى في هذا المسجد الذي فيه قبر ظن الجهال أن الصلاة في مسجد ينشأ لأجل القبر لا بأس بها، ينبغي أن يوضح العالم الحكم للناس. ووجود علماء يصلون في هذه المساجد ويلقون فيها دروسهم، ويدعى أن تلك القبور كانت فيه، فعلى مدعي ذلك أن يثبت بالنقل الصحيح أن أولئك العلماء ألقوا دروسهم في شيخ الإسلام من تيمية ومن قبله ومن بعده في جامع بني أمية في دمشق، وأن القبر فيه، وأنهم كانوا قادرين على البيان والإزالة ولم يفعلوا، وتحقيق ذلك وإثباته من المستحيلات، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يحق للأب أن يزوج ابنه الصغير قبل البلوغ دون رضاه؟ وإذا كبر وأعلن رفضه للزواج فما الحكم؟ للأب أن يزوج ولد ابنه الصغير قبل بلوغه، وفي هذه الحالة اعتبار لرضاه من عدمه، وإذا كبر وبلغ فلا يحتاج إلى استشكال، لأنه إذا لم يرغب طلق، فلا إكراه للرجل على استبقاء الزوجة. لكن لو رغب والده ورأى أن عليه ألا يطلق، وهو إنما يطلق لمجرد الكراهية، فإن من الواجب عليه طاعة والده، لأن طاعة الوالد في الأمور المباحة التي يقدر عليها الولد من الأمور الواجبة على الأولاد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة نستبشر بأمثالها كثيرا، وصلتنا من ماليزيا من إحدى الأخوات، صدرتها بكلمة شكر، وأفادت أنها تسجل حلقات هذا البرنامج وتعود لكتابتها وتستفيد منها كامل الفائدة مع مجموعة من أخواتها في الله كما ذكرت. أختنا من ماليزيا تسأل هذا السؤال وتقول: كما تعلمون يا فضيلة الشيخ أن العادة الشهرية هي أسبوع إلى 10 أيام، ولكن معي حالة والله أعلم قد تكون مرضية قبل بدء 7 أيام بأسبوع تقريبا، وبعد انتهاء 7 أيام بأسبوع أظل في حالة لا أدري هل أنا حائض أم لا كما تذكر، هذا يؤثر على صلاتي فتكون الصلاة منقطعة. تقول: مع العلم أنها تغتسل وتصلي الظهر مثلا إلى موعد صلاة العصر ثم تعود الحالة لذلك ولا تصلي العصر، وكذلك إذا صلت يوم كامل الصلاة لا تستطيع الاستمرار إلا ما تعودت عليه كما ذكرت، وهكذا في اليوم التالي. تقول: هل يجب علي الاغتسال قبل كل صلاة أم يكفي الوضوء؟ وهل أقف على السجادة وأنا في هذه الحالة؟ ما ذكرت لكم مع العلم أنني لم أذهب إلى الأطباء ولم أسألهم عن حالتي. المرأة الحائض تدع الصلاة أيام حيضها، والنساء يعرفن دم الحيض في الغالب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض أنه يعرف، أي تكون له رائحة، فمعنى يعرف ليس يعرف، وإنما يقول يعرف، أي أن يكون له عرف رائحة تعرفه النساء. وإذا زال هذا الدم الذي له عرف رائحة فهذا الدم الذي يأتي دم استحاضة، والمستحاضة لا يلزمها الاغتسال لكل صلاة أو لكل صلاتين، وإنما يلزمها الوضوء لكل صلاة. وإذا شق عليها ذلك جمعت جمعا صوريا، والجمع الصوري أن تؤخر الصلاة التي تليها صلاة أخرى إلى أن يقرب وقت الصلاة الثانية، ثم تصليها وتصلي راتبتها بعدها، وإذا بوقت الثانية قد دخل فتقوم تصلي الثانية. وهذا كالحال في صلاة الظهر والعصر، وكالحال في صلاة المغرب والعشاء. وما تراه من تقطع في هذا الدم في غير وقت العادة إنما هو داخل في حكم الاستحاضة، لا يمنع من صلاة ولا من صيام ولا يوجب اغتسالا، وإنما استنجاء ووضوء كامل. وأنصح السائلة أن تعرض نفسها على طبيبة متخصصة بأمراض النساء، ولتحرص على أن تختار امرأة مسلمة من الطبيبات، لما في ذلك من احتمال الغيرة على دين الله من تلك الطبيبة المسلمة، ولتستفيد الطبيبة المسلمة من فهم حال هذه في معالجة أحوال أخرى لتبين لهن أن هذا كذا وهذا كذا. ونسأل الله أن يشفي كل مريض من المسلمين ويزيل عن كل مؤمن كل داء، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تقول: هل ما فاتني من الصلاة بسبب الحالة المذكورة أستطيع أن أصليها قضاء؟ وكيف تكون النية على الصلاة؟ هل أقول نويت أن أصلي صلاة قضاء على ما فات؟ كذلك على ما فاتني من صيام شهر رمضان، هل ممكن قضاء ما فاتني وكيف تكون النية؟ أما القضاء للصيام واجب بغير خلاف، وأما ما يتعلق بالصلاة وهي قد تكون تركته السائلة ظنا منها أنه لا صلاة عليها، وقد يكون كثيرا لا تقدر على استيعابه وتذكره، فإن القضاء غير لازم في هذه الحالة، وأما الصيام فمتعين على الحائض والنفس ومن مرض إذا شفي، لا بد من القضاء. وما دمت بينت ولعل السائلة فهمت ذلك أن حكم هذا الدم الذي تراه في غير وقت العادة حكم الاستحاضة، فالمستحاضة تصلي وتصوم، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم، ذكرها قول النية نويت أن أصلي صلاة. وأما النية فإن الصحيح أن محلها القلب، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه اللطيف في أحكام الصلاة لما ذكر شروط الصلاة وأن منها النية، قال: ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. وهذا قول عامة أهل العلم منهم الشافعي رضي الله عنه، إن الشافعي لم يقل هو أن من أراد أن يصلي يقول نويت، وإنما فهم بعض علماء الشافعية المتأخرين أي بعد مضي أئمة المذهب الأولين أن قوله تبدأ بكلام وتنهى بكلام أنهم يقصدون النية، وقصد رضي الله عنه تبدأ الصلاة بكلام هو التكبير وتختم بكلام هو السلام، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تقول: هل أستطيع حمل كتاب أو حمل القرآن الكريم وأنا أصلي لوجه الله، أو أصلي القضاء لكي أقرأ منه صفحة على الأقل في كل ركعة، خاصة السور الطوال التي لا أستطيع حفظها، هل هذا ممكن؟ ممكن، إلا أنه في حال الفريضة ينبغي لا تحمل المصحف، اقرأي ما تحفظينه من قصار السور. وأما في التهجد والنوافل فلا حرج أن تقرأي في المصحف وتحملينه، فإن هذه الحركة لا تبطل الصلاة، غير أن الفريضة يطلب لها من السكون أكثر مما يطلب للنافلة. النافلة يجوز للإنسان أن يصلي وهو راكب، ولو كان يقدر على الوقوف ليصلي على الأرض، يجوز في النافلة أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، إلا أن القادر على القيام إذا صلى جالسا له نصف أجر القائم. أما الفريضة فلا تصح من الراكب ما دام يستطيع أن يقف ويصلي على الأرض، والفريضة لا تصح من الجالس إذا كان يقدر على القيام، فالفريضة في الأحوال، والفريضة لا تصح إلا باتجاه القبلة، بينما النافلة للمسافر تجوز أن يصلي ولو لم يكن متوجها للقبلة ما دامت نافلة، والنبي فعل صلى الله عليه وسلم هذا وذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من المستمعة نون باء، تقول في سؤالها الأول: ما الحكم في امرأة كانت تتعطر وتخرج مع السائق بغير قصد أن يشمها أحد الرجال إلا أنها تابت عن ذلك، فما حكم عملها فيما مضى؟ لا شك أن عملها فيما مضى ذنب وخطيئة، فهذا السائق رجل معه مع الرجال ويشتهي ما يشتهيه الرجال، ومن شأن الطيب على المرأة استثارة غريزة الرجل، ولكن الذنب إذا تاب العبد منه محت التوبة آثاره، وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده وعظيم إحسانه وجليل عفوه، فالحمد لله أولا وآخرا. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم التلفظ على الآخرين بكلمة يا نجس؟ من قال لآخر يا نجس وهو ليس كذلك عاد ذلك على القائل، فإن من قال لإنسان يا كافر ولم يكن كافرا أو يا فاسق ولم يكن فاسقا عاد هذا القول على مصدره كما جاء في الحديث الصحيح. أحسن الله إليكم. تقول: إذا كان لي إخوة لا يصلون فما حكم تناول الطعام معهم أو مساعدتهم علما بأني نصحتهم مرات عديدة ولم يلتزموا؟ من لا يصلي ليس بمسلم، ولا يجوز إعانة من لا يصلي، فإذا كنت قادرة على الإعراض عنهم وتركهم وهجرهم فافعلي، إذا كنت قادرة على أن لا تأكلي معهم فافعلي، لعل الله أن يهديهم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع أحمد تونسي من محافظة جدة. أخونا يقول: نرجو توضيح الفرق بين الطلاق السني والبدعي وما حكم كل منهما. الطلاق السني، طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، أو أن يطلقها وهي حامل، إن طلاق الحامل يقع إذا كان الحمل متحققا. والطلاق البدعي أن يطلقها بالثلاث مجتمعة أو متفرقة، أو أن يطلقها وهي حائض أو نفساء، أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه وهو طلاق يحرم على الرجل أن يفعله وهو آثم بهذا الفعل. وأما هل يقع أو لا يقع فهذا إنما يقال عند حصول الإنسان في المشكلة يسأل أهل العلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.